الدايرة بتاعت الفرقة. المدربين بينقسموا النوعين. أيوة. يقول لك لا مدام خرج هيتعاقب ماليا. وفي هيتعاقب ماليا وما ينزلش الملعب. مصبوط. فهو الإدارة نادي الزمالك قالت لك لا أنا عاقبته ماليا. أيوة. لكن تنزله الملعب. لأن هو لعيب محترف عندي وبيكلفني فلوس ووووو. هم الخطأ الوحيد إن هم ما عرفوش يتكلموا قبل الحدث, اتكلموا بعد ما الحدث حصل. وده الخطأ, ده اللي محدش يتناقش فيه في مصر كلها, وانت الاول مرة تسمعيه. نعم. انا وانت وهشام بنتكلم فيه. في معنى ان انت تستبق الاحداث. أيوة. وده جزء اداري مهم قوي, وللمدير الفني مهم قوي. ان انا يا جماعة انتوا بتقولوا انتوا عاقبتوا الناس دي, لا احنا عايزين اجتماعنا ان احنا عايزين نتفق ان انا عايز زود العقوب. أيوة. او خلينا نتفق ان هي دي كفاية العقوب. لما حصل الخلاف ده وحصل نتيجة التعادل والنتيجة دي خرجت الزمالك بره البطولة. نعم. راح حصل بقى نوع من العتاب. ايوه العتاب. لو سمحتي انا بس عشان اقول للناس الحقيقة. اللي حصل من مجلس الإدارة للجهاز الفني فسر على إنه إقالة ولم تكن إقالة, وفسر على إنه مش عايزينه وهو لم يحدث. بالعكس مجلس الإدارة قال إحنا زعلانين منكم والموضوع محتاج حوار. ومحتاج حوار ومحتاج تفسير, وده من حق مجلس الإدارة اللي تعبان وصارف وهو الكلام ده كله, وهو من حقه كمدير فني يقول وجهة نظره. بس تخيلي بقى لو كان ده حصل قبل ما نتيجة ماتش المصري وكان اتفقوا قبلها في الترابيزة. أحيانا على شعرايا حاجات صغيرة قوي تقدر تنقذك من مواقف. مزبوط. وتوحد. لكن الموقف ده عشان ما حصلش قبل ماتش المصري, بعد ماتش المصري ففسر بهذه الطريقة. احكي لي على هشام يكن في الملعب وانتوا بتلعبوا مع بعض بقى, كان بيعمل ايه وانت بتعمل له ايه, هو يقول لك ايه وانت تقول له ايه, وحاجات كده مع الانتمة. ما تخليه هو يبتدي. هو اللي يبتدي. طب تبتدي. انا كنت بتضرب في الملعب وهو اللي بيضرب في الملعب. فانا اللي بيضربني بنادي هشام تضرب روح على ده. لكن في عز ده كله فاكر انا موقف هو مش فاكره. بنلعب في الاردن ماتش ودي مع المنتخب الاردن, والفرود بتاعهم كان عنيف قوي, فضرب هشام مره واتنين. فانا الاول مره عايز ارد لهشام الجميله بس كده, فرحت قايل له هشام الحادثه دي حصل برده في قلت له هشام اطلع انت كده وانا همسك لك الولد ده هضربه لك الفرود ده. ورحت رايح الفرود راح مديني تاكلينج خبط رجلي وكان هيورمها لي, فرحت ناديله هشام لا انت ارجع تاني. رجعت كلامي. رحت مرجعه تاني يمسكه. الموقف ده حصل معانا في البرتغال. برضه في البرتغال لما ايمن طاهر جري ورا ال, لا هو مش جري, هو كنا بنلعب ضربات جزاء تعادله. لا لما اتضربت انا وقعت انا برقص فاتضربت فوقعت وبعد كده انت اتضربت تاني فالماتش باظ فضربنا كلنا الفرقه كلها اتضربت. راح ايمن طاهر راح جري واخد الدكه بتاعت الاحتياطي وجري. لا لا مش الدكه, ما تبتديهاش من الاخر. امال الحوض. لا ايوه كان. لا هو الجمهور نزل الملعب. يعني الملعب الامن كان قليل. أيه. واحنا اتضربنا كتير فابتدينا نحتاج ان احنا بنضرب والحكم ما بيديناش كميه. في في في فقلنا في المدرب بتاعنا برازيلي قال لا مش مكمل الماتش لو ما اديتناش حمايه للعيبه واحنا راجعين نلعب فاينل افريقيا والماتش ده ودي. واللعيبه البرتغاليين كانوا بيضربونا ضرب غير عادي ولابسين نوع معين من السرزات الطويله الالومنيا. فكان لو لمس رجليك يورم لك رجليك. فاحنا احتجينا على جزامهم اساسا واحتجينا على اسلوب اللعب وبعدين اتضربنا انا وهشام وحد تاني ورا بعض اصابات فبقينا سبعه في الملعب. في كارلوس ده راح قال لا هات فرقتي ومش هلعب, فراح الجمهور نطت الملعب. ما كانش في جمهور كتير, كان ماتش ودي يعني في حوالي مثلا 10-12 ألف بس فجاه نزلنا 1000. فايمن طاهر جه دفع عننا, احنا كنا واقعين جوه الملعب لكن ايمن ما ابتداش بالهجوم. ما تظلموهوش خلي بالك. لا هو مش بيتخانق, هو حد يحمينا. ايوه هو مش ايمن مش بيتخانق. ايمن مش بيتخانق. وهشام هشام كان واقع في شاف ايمن بالدكه بس وايمن كان بيحمي الجماهير يعني. رجل الشمال عليا جول اتحط جوه الجول. الجول الاول لنادي الزمالك بعد مضي حوالي 13 دقيقة. الجول الاول ضربة حرة مباشرة تتلعب عالية ولعبها نصر ابراهيم بدماغه. هنشوف الجول مرة تانية عالية ونصر على شمال احمد شوبير. تصبح النتيجة الان هدف للاشيب لصالح الزمالك. فاكر المشهد ده؟ احنا المشاهد دي كلها سينما في دماغنا مش كده؟ طبعا مباراة فاكرها ولعبتها ومش هتنساها وكانت في رمضان يا كابتن ايمن.

سيرتك حانية يا شوق عيني لعين تزعل من حد ممكن تعمل ايه كابتن هشام؟ اعمل ايه؟ اه ولا حاجه. ما تعاتبهوش، ما تتصلش بيه، ما تقولش انا زعلان. لا ماليش في القصص دي، تبعد عنه وخلاص. اه يعني لو مثلا يمين مثلا اي انتيم، لا اصلا ما عنديش انتيمات كتير يعني. آه. يعني لما انتيمك يزعلك تعمل ايه؟ لا انت بتتكلم على الاصدقاء عموما. اه بتعمل ايه؟ ما ينفعش دي تعمل ايه انتيم، الانتيم هيتعاتبوا على طول في ساعتها. آه. بس كده. آه. لكن الاصدقاء الكتير هيعمل لا مثلا ايمن مثلا ايه لما ببقى زعلان مثلا او حاجه انا عايز مثلا مثلا مشغول ساعات ببقى مشغول. يعني عنده حاجه كتير. لا انا عارف هشام اقول له مش هكلمك تاني. اه وتلاقيك بتكلمه تاني. لا لا لا هشام لما بيبقى زعلان مني بيعمل حاجه ازرف. ايه؟ يرن لي اكلمه ما يردش. يحس شويه. مدير فني اثر فيك قوي ايمن يونس. افندم مدير فني اثر قوي في ايمن. لا برجله اثر فينا كلنا. اه على طول مربي رائع فذ كان عبقري على نفس شكلة الكابتن جوهري مثلا في الفكر الفني، بس اخلاقياته غير عادية وتربوي وشخص جميل. ذكرياتك في كاس العالم كابتن هشام يا كابتن مالها؟ ايه اللي انت مش نسيه؟ مش نسيه لا انا فاكر كل حاجة بس. أه؟ يعني كاس لي لا الجون الجون يعني هو اللي بص الجون والناس نسيته بس. هو مجدي عبد الغني لغاية دلوقتي مجدي يا جماعة أبوس أنا اللي عامل الجون. أيوة كده مجدي عبد الغني ما عملش حاجة غير إن هو جاب الجون بس كده. لكن أنت اللي صنعت السروباص الكرة. يعني هقول لك على حاجة، الكرة دي اتعملناها وإحنا في إنجلترا. التدريبة كانت على اللعبة دي من ورا لقدام، كان ربيع بيعملها من ناحية الشمال وأنا بعملها من ناحية اليمين. جميل. الكرات الطويلة اتمرنا على حتة ان احنا نعمل الكرات الطويلة. نزل بين الشوطين بقول لحسام حسن بالصدفة كده فلقيته ماشي جنبي. بقول له حسام بقول لك ايه، بقول له ايه انزل لي خد خطوة وكمان بطيء. انا قلتها كده يعني وخلاص وعدت الكلمة وخلاص ومشيت. سبحان الله ان الكوره اللي انا قلت الجمله اللي انا عملتها بصيت لقيت ان حسام فعلا نزل ورحت عاملها له وسقطت وفعلا ايه جت الجون عدت من ورا كومن عدت من ورا كومن بالظبط الكلمه. والله العظيم انا ما قلت الجمله دي يعني بس بقى انا عايز ادي حاجه علشان الناس اللي برضو اللي بتبوظ لنا كل حاجه. يقول لك اصل حسام حسن اتمسك من بره ال 18 في الاول. لا يا حبيبي قد اصل واحد انا شايفها بقى حالا يعني دي طازه. اه طازه. فقلت له لا يعني انا عايز ارد دلوقتي عليه اقول لا هو الخطا لاي منطقه انت مكمل فيها وتاخد منها اعلى مستوى خطا. فالراجل فضل ماسك كومان جوه ال 18 برضه كمان في ضربه جزاء تمريره هشاميه كان لحسام حسن هي اللي صنعت الهدف. قولها تاني عشان الناس تعرف انت عملت ايه. يا ناس اسمعوني يلا. انا اللي عامل الكوره. لكن طبعا يعني الفتره دي طبعا كانت فتره جميله وبتاع. في بقى موقف جميل حصل بيني وبين ايمن حاجتين حلوين في كاس العالم ولا موقف عادي؟ لا انا ما لعبتش كنت متعور. ايمن كان متعور في البتاع ده وكان يعني ما لحقتش. موقف الاولاني كنا في انا نايمين على السرير انا وهو افتكرته. في اوضه واحده. ما احنا بقى ما يتحكيش ده. ولاد عم ده ما يتحكيش. لا معلش يتحكي خلاص. المهم يا ابني بلاش ارجع انت على الهوا ربنا يخليك. ايمن نايم على السرير وانا نايم على السرير وانا بقى ايه ما بعرفش انام والدنيا ضلمه. ايمن بيحب النوم بدري في هدوء 11 وبتاع وكلام من ده. دخل نام والناس كلها دخلت نامت قدام 24 قراد. انا اللي ايه هنام صهلله وبتاع كل شويه بقى ايه مش عارف اعمل ايه. والتلفزيون هناك ما بيجيبش غير قرود او نسانيس. فبيجي كده ويا اما النسانيس والقرود بعد الشباك الحمام السباحه. المهم ايه قعدت اقول لايمن خوفه. انا بخاف انا عادي بخاف زي اي بني ادم طبيعي. الضلمه بتخوفني وبلد غريبه وافريقيه والشباب تحس ان انت نايمه في الشارع وكل حاجه مفتوحه وهو بيقعد يعمل لي اصوات بقى من كل حتت وانا بص هو عامل على السرير مخده كانه هو نايم

مش عيب ان انا اكون اكبر واحس ان انا شعرت بخطأ. مارتن يول حابب تقول له حاجة؟ مارتن يول بالنسبة لي مش مقنع تمام الاقناع الفني، لانه لما يتشبث طبعا كل الفرق مبنية على 3-4 لعيبة خلينا نتفق ايا كان هيكل الفرق، لكن يقول رمضان صبحي ما يحترفش وعبد الله سعيد وقع مني، يعني اعتقد عنده مبررات كتيرة لحظة الهزيمة. وان يتكلم على شريف اكرامي ان هو سبب التصريح ده، ان هو سبب ان الاهداف او النكسة، بستجدع قوي المدير الفني اللي يطلع يقول الهزيمة انا السبب فيها. حتى اللعيبة بيشعروا بشيء من الخجل والاحترام لمديرهم الفني وبيعملوا حاجة عكسية. لكن لما يطلع مدير فني يرمي اللوم على لاعب لما يرمي اللوم على لاعب بتبقى مهينة جدا للاعب. ما شفتش تصريح اسوأ من مارتن يول، مارتن يول واتهامه لشريف اكرامي هو الاسوأ هذا العام. اتحاد الكورة وكله ايمن. لا والله انا بصيت لك اهو. الخوا جابني مريكة لما بيدخل حواريكة، اصل الخوا جابني مريكة لما بيدخل حواريكة، يا اما يختك في بطاقه يا اما يا ابني حيجزيكة. انا دلوقتي في انتظار انتخابات اتحاد الكوره. اه ما بتفكرش ترشح نفسك؟ ارشح نفسي بايه؟ اتحاد الكوره. اتحاد مين؟ اتحاد مين؟ اتحاد ملاك اتحاد الكوره. اتحاد الكوره. لا بصي انا وترجميها زي ما انت عايزه العنوان ده. اتحاد ملاك اتحاد الكوره. انا احترم الناس دي بصراحه. يعني احترم هاني بوريدا لانه عمل اللي الناس كلها مش قادرة لحد دلوقتي تعمله، اللي هي ان هو اسمه مذكور هيفضل مذكور سواء بالزوم او بالعافية. اه هيبقى موجود في اتحاد الكورة، يعني في اتحاد الكورة. اه فنقطة لازم بتعوده، شيء مش سهل انه يعمل الموقف ده. ده يعني حاجة كويسة، انا مش بتكلم انه حاجة ان هو خلى الناس سواء بقى اللي عاجبه او اللي مش عاجبه. هو الرجل القادم. هو الرجل القادم. ايه رأيك يا كابتن اي؟ كلام محترم. كلام محترم من هشام. اتحاد الكرة في الفترة الجاية محتاج ايه؟ محتاج يكون عنده لوائح وقوانين عشان الناس تشتغل عليه. هو فين اللوائح والقوانين؟ مش المفروض قانون الرياضة يطلع؟ لسه تايهين. لسه؟ لسه تايهة. تايهة؟ لسه تايهة. طب ومين هيجيبها من التوهان؟ لا ما هو في ناس ليها مصالحها ان تفضل تايهة. وزير الشباب والرياضة رايح فين؟ ده الله يكون في عونه، وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز الله يكون في عونه، واحد بيدير بلد ما فيهاش قانون. عايز يحاول ان هو ما هو بيحاول ما هو بيحاول هو بيعمل حاجه هو بيعمل حاجه غير ان هو بيحاول بيشاورنا بيشاورنا بيشاورنا انت بتطلع فاصل بيشاورنا رجعنا ليه؟ رجعنا تاني. انا عرفت ليه هما بيسألوا على ايه؟ على ايه؟ على اليورو. ماله؟ لا غالي. بيقول لك بطلت اليورو. قال لك ده اليورو غالي. غالي. حاجه انا اذا كنت اتكلمت على كتاب قريت لهم حاجات كتير، فانا قريت طبعا لكتاب مصريين عشان ما يجيليش نقد. احنا تربيه نجيب محفوظ واحسان عبد القدوس حبيب قلبي. يعني احسان عبد القدوس ده علمنا الحب وعلمنا يعني ايه المرأة وعلمنا يعني ايه العلاقات. فإذا كنا اتكلمنا على ديكنز ومينجوي والشلة دي، لا ده احنا المدرسة الأصلية المصرية عندنا مليانة عبقرة ومليانة صناعة. أرجعك بقى كام سنة كده للبيت. آه. قبل الفطار. آه. والساعة خلاص داخلة بقى، وانت عارف الوقت ده بيبقى. آه. ايه يعني خلاص سوسو عملنا ايه. آه. آه. عايزين بقى عصف ولذية عشان نقدر نستحمل ساعة الفطار. إيه؟ بتعمل ايه بقى؟ بتتكلموا على ايه؟ لا ده هو صايم صايم صايم صايم صايم يعني. آه لا طبعا. ممكن بقى تدخل المطبخ تعمل طبق سلطه؟ لا لا لا ما بلحقش. الحاجه ما شاء الله يعني بتبقى مخلصه كل حاجه، واذا كان في عصير وحاجات اما دي. اه طبعا. آه. لا تعمل الحاجات دي وكده. لا انا ما بعملش حاجه خالص. لا بياكل. ما تخشش المطبخ تشارك تعمل؟ لا لا لا ولا تطمن الاكل اخباره ايه النهارده يعني قبل كده. وبعد كده مراتي بقى ما شاء الله برضو طبخه ماهره. اه طبعا. ف ما فيش دخول مطابخ. ما لكش مشاركه خالص؟ لا ما لناش. كابتن ايمن ليك مشاركه في المطبخ؟